الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: قام أحد التجار جزاه الله خير بدفع مال لعائلة فقيرة وأعطاه أحد التجار ليعمل به ليتاجر فيه ويعطيهم منه كل شهر ما يأتيهم من الأرباح. يقول: حال عليه الحول، فهل تدفع الزكاة في هذا المبلغ لنفس العائلة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: لا يجوز له أن يعطيها شيئا من مال الزكاة لهذه العائلة، لأن هذا المال إنما هو مملوك لهم، فالزكاة إنما تجب عليهم هم، ولكنهم بسبب ادخار بسبب المضاربة بالمال عندك وكلوك في إخراج الزكاة عنهم، فهذه الزكاة ليست عنك أنت وإنما عن المال الذي يملكونه هم، فالزكاة لهم، فكيف يكون الفقير هو صاحب المال ويقبل الزكاة من نفسه؟ فالزكاة التي تخرج من أموال هؤلاء الفقراء لا يجوز أن ترجع لهم بأعيانهم، بل تدفع إلى فقراء ومساكين أخر، والله أعلم.